الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الناظم وفقه الله: أقبل وأنصتن للمحدث، وقدم الأكبر في التحدث. ما دليل تقديم الأكبر في التحدث؟ حديث حويصة ومحيصة بن مسعود، أحسنت، النبي صلى الله عليه وسلم قال الأصغر كبر كبر. أحسنت، بارك الله فيكم. وهل كذلك يقدم الأكبر في الدخول؟ أحسنت، نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، يدل على أدب من الآداب التي ذكرها الناظم. ما هو؟ تثبت في نقل الأخبار، وقبل نقل خبر تثبتي. الاستخارة والاستشارة، أيهما تقدم إذا هانت بأمر؟ الاستخارة أولا. أقدم صلاة الاستخارة إذا هانت ثم الاستشارة. قال: وأتبع الخطأ باعتذاري، وأتبع الذنب بالاستغفاري. من وقع في ذنب وجب عليه أن يتوب من هذا الذنب، لكن هل التوبة واجبة على الفور؟ نعم، التوبة واجبة على الفور، بل تأخير التوبة ذنب آخر ينبغي أن يتوب منه. نعم، تفضل شيخ، نسمع الأبيات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ومشايخنا والمسلمين أجمعين. ما قال الناظم وفقه الله: أفشي السلام صاحب الأخيار، لا تؤذي إنسانا أخص الجار، وراعي آداب بيوت الناس، كغض طرف وكل استئناس، وأكرم الضيف وكن مبتسما، انصر أخاك آثرا المسلما، عن كل ما يسوء كن عفيفا، حافظ على الصحة كن نظيفا. أحسنتم، بارك الله فيكم. قال وفقه الله: أفشي السلام صاحب الأخيار، لا تؤذي إنسان أخص الجار. أفشي السلام، إفشاء السلام إشاعته ونشره بأن تسلم على من لقيت، ولا تخص به أحدا دون أحد. وقد كان أول شيء تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم حين قري المدينة قوله: يا أيها الناس أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. ومن أشراط الساعة وعلامات دنوها أن تكون التحية للمعرفة، بأن يسلم الرجل على من يعرف، ويترك من لا يعرفه لا يسلم عليه. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشراط الساعة أن يسلم الرجل على الرجل لا يسلم عليه إلا للمعرفة. وفي رواية: إن بين يدي الساعة تسليم الخاصة، أي تسليم المعارف فقط. وهذا أمر مشاهد في زماننا، وقد كانت مبادئه في زمن الصحابة. ففي الحديث أن رجلا خص ابن مسعود رضي الله عنه دون أصحابه بالسلام، فقال ابن مسعود رضي الله عنه: صدق الله ورسوله. فقيل له: لما قلت حين سلم عليك الرجل صدق الله ورسوله؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أشراط الساعة إذا كانت التحية على المعرفة. ولا يزال هذا الأمر في ازدياد، بل تجاوز حال بعض الناس من السلام على من يعرف دون من لا يعرف، إلى أن لا يرد السلام إلا على من يعرف. وسبب هذا غلبة الجهل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإفشاء السلام، وأخبر أنه سبب لشيوع المحبة. في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. وقد كان ابن عمر رضي الله عنهما، كان في الموطأ، يغدو على السوق فلا يمر بأحد إلا سلم عليه، وقال: إنما نغدو من أجل السلام، نسلم على من لقينا. ثم قال: صاحب الأخيار، ينبغي أن تحرص على مصاحبة الأخيار ومفارقة الأشرار. فقد قال سفيان: ليس شيء أبلغ في فساد رجل وصلاحه من صاحب. وقال مالك بن دينار لصاحب له: انظر كل جليس وصاحب لا تستفيد في دينك منه خيرا، فانبذ عنك صحبته، أنت في الناس تقاس بالذي اخترت خليلا، فاصحب الأخيار تعلو وتنل ذكرا جميلا، صحبة الخامي تكسو من يؤخيه خمولا. لذا ينبغي انتقاء الأصحاب، قال صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. وقال صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. قال أبو الوفاء بن عقيل: ما خالطت لعابا قط، ولا عاشرت إلا أمثالي من طلبة العلم، ولا عاشرت إلا أمثالي من طلبة العلم. قال أبو الفتح البستي في عنوان الحكم: من استنام إلى الأشرار نام وفي قميصه منهم صل وثعبان. يقول: من استنام إلى الأشرار، أي سكن إليهم وصاحبهم، نام وفي قميصه منهم صل وثعبان. الصل الحية التي يقولون إنها لا ينفع فيها دواء لشدة سمها القاتل. فما ظنك بمن نام وفي قميصه صل وثعبان؟ فالأشرار لا يصحبون لأنهم يسحبون، وإنما يصاحب الأخيار صاحب الأخيار. لا تؤذي إنسان، نهت الشريعة عن أن يؤذي الإنسان غيره. قال تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات، وهذا يشمل كل أذى بقول أو فعل، بغير ما اكتسبوا، أي من غير جناية منهم موجبة للأذى، فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. البهتان أفحش الكذب والزور، لأنهم آذوهم بغير سبب. وإثما مبينا، أي ذنبا ظاهر القبح يستحقون به العذاب في الآخرة. وقد حصر النبي صلى الله عليه وسلم المسلم في من سلم منه المسلمون فلم يؤذهم. قال صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فمن آذى غيره ولم يسلم منه إخوانه فلم يحقق الكمال الواجب في الإسلام. والذي يؤذي إخوانه يخشى عليه أن يأتي يوم القيامة مفلسا لا حسنات له، قد أعطيت حسناته لمن آذاهم وقد طرحت عليه خطاياهم. قال صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضم عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. ثم خص الناظم الجار فقال: أخص الجار، لأنه يعظم الإيذاء وتشتد العقوبة عليه إذا كان في حق من أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم كالجار. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. وقال صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. وقد قال رجل: يا رسول الله، إن فلانة يذكر من كثرة صلاتها وصيامها وصدقتها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. قال: هي في النار. قيل: يا رسول الله، فإن فلانة يذكر من قلة صيامها وصدقتها وصلاتها، وإنها تصدق بالأثوار من الأقط ولا تؤذي جيرانها بلسانها. قال: هي في الجنة. الأقط اللبن الجامد المستحجر، والأثوار جمع ثوره وهو القطعة من الأقط. فينبغي أن يحذر المسلم من أذية المسلمين عموما، ومن أذية من عظمت الشريعة حقهم كالجاري خصوصا. قال: ورأي آداب بيوت الناس كغض طرف وكالاستئناس. بيوت الناس لها حرمتها في الشريعة، لذلك ينبغي مراعاة آدابها، فمن ذلك الاستئذان قبل الدخول. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا، أي حتى تستأذنوا أهل هذه البيوت في الدخول، وسمي الاستئذان استئناسا لأنه بالاستئذان تزول الوحشة من القادم ويحصل به الأنس حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. وصفة الاستئذان أن يقول السلام عليكم أدخل، فقد استأذن رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه أخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان، فقل له قل السلام عليكم أدخل، فسمعه الرجل فقال السلام عليكم أدخل، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. وينبغي إذا كان لا يعرف أن يصرح باسمه. قال جابر رضي الله عنه أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان على أبي فدققت الباب فقال من ذا، فقلت أنا، فقال أنا كأنه كرهها، وإنما كره النبي صلى الله عليه وسلم أنا لأنها لا تعرف بالمستأذن. ومن آداب البيوت غض الطرف، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، وقال من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقوا عينه. وينبغي إذا استأذن أن لا يستقبل الباب. جاء رجل فوقف على باب النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هكذا عنك أو هكذا، فإنما الاستئذان من النظر. ثم قال وأكرم الضيف وكن مبتسما، انصر أخاك آثرا المسلما. وأكرم الضيف، حث الناظم وفقه الله على إكرام الضيف، وهو مكرمة من مكارم الأخلاق يدل على سماحة النفس وكرم الطبع. والضيف في لسان الشرع وهو الذي يجب على من نزل عليه أن يكرمه هو من نزل بك من غير بلدك، فهذا الذي قصدك من بلد آخر هو الوارد في الأحاديث. ويدل لهذا ما ورد في بعض الأحاديث من التصريح بوصف السفر عند ذكر حق الضيف، من ذلك ما في الصحيحين عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال قلنا يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقروننا فما ترى، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم. ومعنى لا يقروننا لا يقدمون لنا حق الضيف. وأما الزائر من البلد نفسه أو من كان قارما بلد آخر لكنه ليس قارما عليك، فلا شك أن إطعامه وإكرامه يدخل في عموم الأمر بإطعام الطعام والإحسان إلى الناس، لكنه ليس هو الضيف الذي أوجب النبي صلى الله عليه وسلم إكرامه وجعل له حقا في ماء المضيف. وقد ندب النبي صلى الله عليه وسلم الأمة إلى إكرام الضيف، وبين صلى الله عليه وسلم أن ذلك من تمام الإيمان بالله ومن الآخر، في الحديث عن أبي شريح العدوي رضي الله عنه أنه قال سمعت أذناي وأبصرت عيناي حين تكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا وما جائزته يا رسول الله؟ قال يوم وليلة والضيافة 3 أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه. وفي لفظ الضيافة 3 أيام وجائزته يوم وليلة، ومعنى قوله جائزته يوم وليلة أنه يكرمه ويتحفه ويخصه يوم وليلة، أي يتكلف له في اليوم الأول بما اتسع له من بر وإحسان، وفي اليوم الثاني والثالث يقدم ما بحضرته، وما كان بعد الثالث فهو صدقة ومعروف، إن شاء فعل وإن شاء ترك. لكن لا ينبغي للضيف أن يثقل على مضيفه ويحرجه ويضيق عليه، قال صلى الله عليه وسلم ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه، يعني لا يجوز له أن يقيم عنده حتى يضيق عليه. ومن آداب الضيافة طلاقة وجه المضيف وانبساطه وبشاشته، كما قال الشاعر أضحك ضيفي قبل إنزال رحله ويخصب عندي والمحل جديب، وما الخصب للأضياف أن يكثر القرى، ولكنما وجه الكريم خصيب. ومنها المبالغة في الترحيب به حتى يشعر الضيف أن ما في المنزل ملك له، كما قال الشاعر: يا ضيفنا لو زرتنا لوجدتنا، نحن الضيوف وأنت رب المنزل. وقال في عشرة الإخوان: وأمل بقول الأول الضيف رب المنزل، وأظهر الإيناس ولا تكن عباسا، فالبشر واللطافة خير من الضيافة. ومن ذلك مؤانسته بالحديث معه، وإدخال السرور عليه بما يحب من الأخبار والطرف، وأن يسهر معه ولا ينام قبله. لحافي لحاف الضيف والبيت بيته، ولم يلهني عنه غزال مقنع، أحدثه إن الحديث من القرى، وتعلم نفسي أنه سوف يهجع. وكذلك ينبغي إذا فارقه الضيف أن يزوده بما يتيسر من الطعام. ولبعضهم في هذا المعنى: ونكرم ضيفنا ما دام فينا، ونتبعه الكرامة حيثما لا. وإذا ودعه يظهر التأسف على وداعه، ويبدي الرغبة في بقائه، ويحثه على التريث وعدم العجلة. قال: وأكرم الضيف وكن مبتسما. كن مبتسما مع الضيف كما سبق، ومع غيره، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. في هذين الحديثين استحباب التبسم والبشاشة وطلاقة الوجه عند اللقاء، وأن هذا من المعروف الذي ينبغي أن يحرص عليه بما فيه من إناس الأخ المسلم، وإدخال السرور عليه ودفع الإيحاش عنه. وبهذا يحصل التآلف والتقارب بين المسلمين. ومع هذه الفائدة العظيمة، فإن التبسم لا يكلف الإنسان شيئا، فهو فعل هين عظيم الأجر كثير الفائدة. وفي هذا كمال هذه الشريعة، وأنها جاءت بكل ما فيه صلاح الناس وجمع شملهم وإشاعة المحبة بينهم. ثم قال: انصر أخاك. قال صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقال رجل: يا رسول الله، أنصره إذا كان مظلوما، أفرأيت إذا كان ظالما كيف أنصره؟ قال: تحجزه، أو قال: تمنعه من الظلم، فإن ذلك نصره. فيجب على المسلم أن ينصر أخاه المظلوم، وذلك بأن يخلصه ممن ظلمه. ويجب أيضا أن ينصر أخاه الظالم، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن نصر الظالم يكون بمنعه من الظلم. وجه ذلك أن هذا الظلم سبب في أمور، منها حصول الإثم للظالم، ومنها انحطاط مرتبته عند الخلق بظلمه، ومنها ذهاب حسناته، لأن المظلومة سيأخذ من حسناته يوم القيامة، وقد تكون له عقوبة في الدنيا من يعمل سوءا يجزى به، وقد يكون ظلمه سببا لرفع البركة في ماله وولده، وقد يكون ظلمه سببا لدعوة المظلوم عليه. واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فمنعه من الظلم في الحقيقة نصر له، لأنه يكون سببا في سلامته من كل هذه الآثار السيئة للظلم، فهو سبب لتخليصه من كل هذه المكاره، فهو نصر له على شيطانه وعلى نفسه. آثرن المسلم، الإيثار أن يقدم الإنسان غيره على نفسه. وقد أثنى الله تعالى على الأنصار بإيثارهم إخوانهم المهاجرين على أنفسهم، قال تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، أي ولو كان بهم حاجة وفاقة إلى ما آثروا به من أموالهم على أنفسهم. ومن خصلة من خصائل الخير، ولا خلق من كريم الأخلاق إلا وقد علا نبينا صلى الله عليه وسلم ذروة سنامه، وكان له منه أوفر الحظ والنصيب. حين جاءت امرأة ببردة وقالت: يا رسول الله، إني نسجت هذه بيدي أكسوكها. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم، وإنها إزاره. فقال له رجل من القوم يا رسول الله اكسنيها، فأثره بها النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه مع حاجته إليها وكساه إياها. فقال قوم للرجل ما أحسنت سألتها إياه، لقد علمت أنه لا يرد سائلا. فقال الرجل والله ما سألته إلا لتكون كفني يوم أموت. قال الراوي فكانت كفنة. وقد ضرب الصحابة أروع الأمثلة في الإثار. في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فبعث إلى نسائه فقلنا ما معنا إلا الماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يضم أو يضيف هذا؟ فقال رجل من الأنصار أنا. فانطلق به الرجل إلى امرأته فقال أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت ما عندنا إلا قوت صبياني. فقال هيئي طعامك وأصبحي سراجك ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاء. فهيئت طعامها وأصبحت سراجها ونومت صبيانها، ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأته، فجعلا يريانه أنهما يأكلان فباتا طاويين. فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ضحك الله الليلة أو قال عجيب من فعالكما. فأنزل الله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ولما طعن عمر الخطاب رضي الله عنه أراد أن يدفن مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر الصديق رضي الله عنه، فقالت عائشة رضي الله عنها كنت أريده لنفسي فلأوثرنه اليوم على نفسي. وهذا جابر رضي الله عنه تزوج ثيبا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فهل لا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ فقال إن عبد الله يعني والده هلك وترك 9 بنات أو 7 بنات وإني كرهت أن آتيهن بمثلهن، فأحببت أن أجيء بامرأة تقوم عليهن وتصلحهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله لك أو قال خيرا. فآثر جابر رضي الله عنه مصلحة أخواته على حظ نفسه. وعلى ذلك سار سلف الأمة وصالحوها، قالوا في ترجمة بشر بن الحارث إنه ما خرج أحد من الدنيا كما دخلها إلا بشر بن الحارث، فإنه أتاه رجل في مرضه فشكى إليه الحاجة، فنزع بشر قميصه وآثره به واستعار ثوبا فمات في هذا الثوب المستعار، فخرج من الدنيا وليس يملك شيئا. وقال هارون المستملي لقيت أحمد بن حنبل فقلت ما عندنا شيء، فأعطاني 5 دراهم وقال ما عندنا غيرها. وقال بعضهم شاهدت الحافظ عبد الغني المقدسي في الغلاء بمصر وهو 3 ليال يؤثر بعشائه ويبيت طاويا. ومن فوائد الإثار دخول العبد في من أثنى الله عليهم وجعلهم من المفلحين ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ومن فوائده نيل ثواب أهل البر ونيل الجنة، قال تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، أي لن تنالوا ثواب أهل البر، وفسر البر هنا بالجنة. وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم وسيجزي المنفقين والمؤثرين على أنفسهم في الدنيا بالخلف العاجل وفي الآخرة بالنعيم الآجل. هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.